عندهم السدر فهم يستعملون، لكن ممكن يستعمل غيره مما يحصل في اليد المقصود النظافة. فإذا حصل فيما يحصل والنظافة كالصابون ونحوه فلا بأس. يقول أريد أن أعمل عمرة، هل أحرم من سكني في مكة أو أذهب إلى جامع العمرة وألبس الإحرام منه؟ لا، ما يجوز أنك تحرم من داخل السكن، ولكنك تخرج إلى خارج الحرم، تخرج إلى الحل وتحرم منه. لكن لو اغتسلت ببيتك وتنظفت ببيتك ولبست إحراماتك ولا نويت العمرة حتى تخرج إلى مثلا التنعيم أو إلى جعران أو إلى عرفات وتصلي ركعتين وتحرم من هناك فلا بأس بذلك. لكنك تحرم من الإثم، الميقات العلماء يقولون ميقات أهل مكة التنعيم، لأن النبي أمر عائشة أن تخرج من مكة وتحرم من التنعيم. زوجة تريد أن تعمل عمرة لزوجها المتوفي، فهل يجوز لها ذلك؟ نعم يجوز لها ذلك، ما يجوز يستحب لها، هذا عمل صالح وتؤدي هذا الثواب إن شاء الله إلى زوجها، لا بأس بذلك، بل تؤجر على هذا إن شاء الله. هل هذه الآية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقوله ولا تصلي على أحد منهم بات أبدا ولا تقم على قبره؟ هذا نعم النهي للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، ولكن العلماء يقولون إن من ولي الأمر الإمام الأعظم أو من نوبه الإمام الأعظم ما يصلي على الناس الذين النبي كما كان يصلي عليهم، لأن النبي ما كان يصلي على الغال، وكذلك الرجل المدين. فهذا حتى إنه مثلا إنسان يلتزم بوفاء الدين، فهذا بالنسبة للإمام الأعظم. أما النبي على ما بالنسبة للمنافقين بالذات، المنافقين بعد موت النبي عليه الصلاة، من يعرف إذا منافق أو هو منافق؟ هذا شيء ما يمكن العلم لأنه منافق أو غير منافق. ولأنه لو علمتم مثلا في حال صحته بعض الأشياء ما تدري هل تاب أو ما تاب وكذا، يعني من الصعب أنك تحكم على إنسان مات وهو يشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله على أن هذا مات على النفاق، ما تستطيع، يعني ما تدري ماذا ختم له، يمكن يتوب الله يغفر التوبة عن عباده. فلا ينبغي لك أنك تحكم على شخص بمجرد أنك سمعت عنه بعض شيء وكذا، لأنه ربما إنه تاب والله يتوب عليه سبحانه. أما الرسول يعلم عنه ما يعرف، الرسول ما يصلي على أحد حتى يتحقق والخبر يأتيه من السماء. يقول أنا من السعيد أخذت عمرة عن والدتي، هل أخذ عمرة عن والدي من مسجد عائشة أو أرجع إلى أبي العلي؟ نعم ما في بأس أنك تأخذ عمرة لوالدك من التنعيم. هل يجوز الدعاء في الكعبة على رجل أخذ أموالا خاصة في سرق ونصب وما هو دعاء عودة المال؟ نعم يجوز أنك تدعي عليه، ولكن إذا دعيت عليه ما هو أنك تأخذ حقك، فأنصرك مثلا تصبر وتحتسب ولا تدري عليك، أو تسأل الله أن يرد عليك حقك، هذا أنفع لك وأفود لك ولا تضر، فهذا أنفع لك وأفود، لأنك عندما تدري عليك أنت ما تروح مستفيد شيء من هذا، إنما قصدك تنفذ غضبك وما عندك، فالصبر أفضل، ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالأفضل في حقك أنك تلتفت إلى شيء غير هذا، لأنك دعاك عليه أنت ما راح يجيب لك شيء يضره، وأنت إذا كان ظالم فهو يضره وأنت ما يضرك، لكنك ما أنت برايح يجيك نفع من هذا، إلا أنك صبرت وغفرت يحصل لك الأجر العظيم، سأل الله أن كريم فضل بسببه. والله يقول ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن حتم الأمور، فأنت صارت مثلا تتصف بعزم الأمور فهذا أولى، وإن كان موجود وكذا بدل ما تدعي عليه الأفضل أنك تدعي إن الله يسر لك حقك منه، ربما من الله يهديه ويعطيك حقك وما تنتفع عنه ولا ينضر عنه، فأنت تعمل الطرق التي فيها مصلحة ولا فيها ما تفوت عليك، وهذا أولى وأكبر وأحسن. سبحانك اللهم استغفرك. اللهم صل على بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المعلوفات وتعديل قوتها الشهوانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم أن بين لنا المصنف رحمه الله هديه صلى الله عليه وسلم في الطهارة، وبين لنا هديه في الصلاة، وبين لنا هديه في الزكاة، والآن يبين لنا هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. فالصيام شرعه الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية، بل هو مشروع في جميع الأمم، لكن على اختلاف في كيفيته. أما هذه الأمة فإن الله سبحانه وتعالى فرض عليها هذا الشهر المعين الذي هو شهر رمضان، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهو مكتوب على الأمم السابقة، ولكنه لم يكن بهذه الكيفية في شهر رمضان، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الحكمة في فرضية الصيام وأنه سبب لتقوى الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال سبحانه: لعلكم تتقون. وقد فرض شهر الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وقد صام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان قبل صيامه فرض على هذه الأمة صيام يوم عاشوراء، ولما فرض الله هذا الشهر بقي صيام يوم عاشوراء على الاستحباب لا على الوجوب. وأول ما فرض الصيام فرضه الله سبحانه وتعالى على الأمة، وجعل الإنسان مخير بين الصيام وبين أن يطعم عن كل يوم مسكين ويكفيه عن الصيام، لأنه سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقون الصيام ليسوا بمرضى ولا مسافرين، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، فالصيام خير لكم من الإطعام. ثم بعد ذلك لما مشى عليه المسلمون وقتا من زمن غير كثير نسخ الله ذلك، فنسخه بلزوم الصيام، وأنه يجب على المستطيع الصيام ولا يجزي عنه الإطعام، وإنما الإطعام يكون في حق من لا يستطيع الصيام، كالمريض الذي لا يرجى برؤه، وككبير السن الذي لا ينتظر أن يقوى على الصيام، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين ويكفيه عن الصيام، وكما فعل ذلك بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أنس بن مالك رضي الله عنه كان قريبا من سنتين أو أكثر ما يستطيع الصيام، فكان يطعم عن كل يوم مسكين، ولذلك قال الله بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم صوم إلزامي، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هؤلاء هم الذين يطعمون. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فنسخ كون الإنسان المستطيع مخير بأنه يجب عليه الصيام ولا يجزي عنه الإطعام، ويبقى أن يجزى الطعام عن المريض الذي لا يرجى برؤه، وعن كبير السن الشيخ الكبير هذا يطعم عنه. فأما القادر فلا يجزي عنه الإطعام، بل لابد أن القادر المستطيع لابد أن يصوم الشهر، لأن الله قال: فمن شهد فليصومه، وليس بمعذور إلا المريض أو المسافر يفطر وأيام أخرى يصومها، أو المريض كذلك الذي يرجى برؤه يفطر في رمضان وإذا عافاه الله يقضي تلك الأيام. أما الذي لا يرجى مرض الذي لا يرجى برؤه أو الشيخ الكبير فهذا يطعم عن كل يوم مسكين ويكفيه عن الصيام. ثم إن هذه حالة من حالات الصيام، لأن الصيام فرض صار ثلاث حالات. هذه هي الحالة الأولى، وهو أن الإنسان مخير، كان في أول الإسلام مخير بين الصيام والإطعام، ثم أنزل في الصيام وأن الإطعام لا يجزي عنه إلا لغير قادر. الحالة الثانية أن الله سبحانه وتعالى فرض شهر صيام رمضان، وأن الإنسان إذا غربت الشمس وأفطر فهو يأكل ويشرب ويتمتع بالنساء، ولكن إذا نام في الليل فحرم عليه بعد ذلك كل شيء إلى من بكرة. وشق ذلك على الصحابة رضي الله عنه. ولما حصل في قصة كيس بن سلمة رضي الله عنه أتى وهو متعب من عمله في حراثته في النهار، وأتى متعب إلى بيته فجلس ينتظر أهله يهيئون له الطعام، فغلبته عينه غنى. فلما أتت زوجته بطعامه لا هو نائم، فقالت خيبة لك، يعني ما استطاع، لأنه إذا نام حرم عليه ذلك فخيبة. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى نسخ ذلك وأباح لهم الأكل سواء في الليل نام أو لم ينم، وأباح لهم مباشرة العشاء سواء نام أو لم ينم، لأنه بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم تختانون أنفسكم وتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأبيح ذلك، وإلا فقد شكع الصحابة في أول الأمر، فحصل على كسر رضي الله عنه ما حصل، وحصل كذلك أيضا على أحد الصحابة الكبار رضي الله عنهم أنه في الليل جامع زوجته وهو بعدما نام، وجاء يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إن الله سبحانه وتعالى رحمهم ولطف بهم وأباح لهم الليل كله بالأكل والشرب والرفث خير ذلك مما أباحه الله لهم، ولا يمتنع إلا بطلوع الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يتبين خيط الصبح عن خيط الليل. فإذا اتضح النهار حرم الأكل بعد ذلك إلى غروب الشمس، وقد حدد وقت الإفطار بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فقد أفطر الصائم وأبيح له الأكل والشرب سواء نام أو لم ينم. فهذه حالات، واستقرت الحالة على هذه الحالة التي هي الأفضل في المسلمين، والتي حصل فيها الفرج لهم بعدما كان فيه شيء من الشدة، وهذا من لطف الله بعباده سبحانه وتعالى. فهذا فرضية الصيام، أن الله فرض عليهم الصيام على هذه الكيفية، والنبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات. وحكمة في هذا الصيام كما بينه المصنف وغيره من العلماء رحمهم الله أن الصيام يضيق، لأنه بالجوع وبالعطش يضيق مجاري الدم في البدن، ولأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا ضعف مجرى الدم ضعف سيف الشيطان. ولأن هذه الأيام المباركة الإنسان إذا اتصف بهذا بالصيام وامتثل أمر الصيام حصل له الخير العظيم في هذا الشهر المبارك، ولم يضيعه في اللهو وفي الغفلة والثهاب المليء، بل ما يشتمل عليه أو ما يتصف به من الجوع ومن العطش، وكذلك من الأوامر التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، فإن المؤمن يلتزم بأوامر الرسول، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يترك طعامه وشرابه يقول إني صائم، ولكنه أطلق لسانه بالسب وبالشتائم وبالوقوع في أعراض الناس، فهذا ما صام. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله إذا لم يكن في السمع مني تصاب، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي أيضا من صومي الجوع والظمأ، فإن قلت إني صائم اليوم فما صمت، الذي بس إنما يترك الطعام الباقي يعمله من السباق والشتائم والكسوف والتكلم بأعراض الناس والكذب والخداع والأيمان الكاذبة، ويقول إني صائم، هذا ما صام في الحقيقة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، يعني فات حظ من الأجر، ما جو إلا الجوع والعطش، فهو هذا. ورب قائم حظه من قيامه التعب والسهر. فالمهم ما يقع في القلب من اعتبارها للصيام والانتهاء عنها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الصيام مقصور على الطعام والشراب، بل هذا الشهر المبارك ينبغي ان الانسان يذهب وقته بالتسبيح وفي التهليل وفي الاستغفار وفي التوبه الى الله سبحانه وتعالى وفي الدعوات الصالحه وفي تلاوه كتاب الله وفي على حسب استطاعته من الصدقه والبر والاحسان الى الفقراء والمساكين. هذا شهر الصيام لانه شهر المساواه، ولان اذا ترك الانسان الطعام والشراب تذكر اخوانه المعوزين وتذكر الفقراء وتذكر اذا جاع ومسوا الجوع ومسوا العطش تذكر اخوانه اللي ما عندهم شيء يستطيعون ياكلون، فتذكرهم وواساهم وتصدق عليهم فحصل على الاجر العظيم وحصل له الفوز العظيم بهذا الشهر، وحاز جائزة الرب سبحانه وتعالى من العتق من النار وتكفير السيئات وغفران الذنوب. فهذا هو الصيام الذي ينبغي للإنسان أن يتصفه، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون فرحا شديدا برمضان، وكانوا ستة أشهر يتمنون رمضان ويدعون الله أن يلحقهم رمضان، يسألونه ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم بعد رمضان يسألون الله أن يتقبل منهم، لأنهم يعملون في رمضان أعمال جليلة، يسرون الصلاة، يسرون الصدقة، يسرون التسليم، يسرون التهليل، يتفرغون للعبادة، فهم يسألون الله أن يتقبل منهم هذا العمل. فهذا شهر الصوم إنما يتصف المؤمن بهذا. أما من كان مدامه مثلا صائم كأنه مسجون فإلى أفضل، انطلق بكل شيء بشهواته وبسده وبذهابه وبلهوه، وين نكون الصيام؟ الإنسان الصيام في تهذيب للنفوس وفي تزكية للنفوس، يهذب ويمرن الإنسان على الصبر، يمرن على التحمل، يأخذ مرام بهذا الشهر زيادة على الآجر الذي يحصل له من الله سبحانه وتعالى. وفي الضامن عن المعلومات، نعم يعني يخبر نفسه عن الشيء اللي هو المعلومات اللي كان علمها في النهار، يخبر نفسه عنها لأي شيء إنما هو لله سبحانه وتعالى، بدلا من أنك فعلت هذا فخل أعمالك كلها لله سبحانه وتعالى. التسبيح من أسهل الأمور، ولا يصرف عليك ولا يشق عليك، وأنت مضطجع في فراشك وأنت ماشي في طريقك وأنت جالس بأي مكان التسبيح ما حد يرد ولا يحتاج لك إلى شيء، والمكان كان النبي عليه الصلاة والسلام مثل التسبيح كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان حبيبتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله، حبيبتان إلى الرحمن وفي الميزان ثقيلتان وهما حبيبتان على اللسان سبحان الله وبحمده، وهكذا الذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله وحده، كل هذا خفيف والحمد لله على اللسان، وفيه من الاجر العظيم الذي لا يحصى. ينبغي الانسان يغتنم اوقاته، وان كان من الله عليه مثلا بحفظ القران وتلاوه القران فكل حرف فيه عشر حسنات حرف، فاذا قال الف لام ميم وتبر 30 حسنه، لأن ألف حرف لام حرف ميم حرف، ماذا إذا مثلا قرأ مجموعة من السور قرأ من الأجزاء ماذا يحصل من الثواب والأجر؟ هذه فرصة ما ينبغي لنا أن نفوتها على أنفسنا، يعمل الإنسان حسب استطاعته من التلاوة ومن التسبيح ومن التهليل، وهو مضطجع الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك النبي يستيقظ من نومه أول ما يفصح إلى الذكر، من حيث يستيقظ من نومه يتذكر يقرأ هذه الآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كان النبي في أول ما ينتهي من الليل يقرأ هذه الآيات. فهكذا المؤمن ينبغي أن يعامل الله سبحانه وتعالى المعاملة الحسنة والمعاملة التي يقتضيها هذا الشهر الكريم وتقتضيها هذه الأيام المباركة لأجل يحصل الفوز الكبير، وليكن صام رمضان حقيقة واستكمل الأجر، وإلا قد يكتبر الإنسان مثلا الأجر كامل، قد يكتبر نصف أجر، قد يكتبر ربع أجر، قد يكتبر على حسب ما يحصل فيه من الخلل. نعم. وتعديل قوتنا الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها. هذا هو الحكمة في الصيام، يترك الطعام ويترك الشراب ويترك وغل وإتيان النساء وما إلى ذلك من أجل أن يتفرغ إلى ما فيه سعادته الذي فيه سعادته هو ذكر الله والتسبيح والتحليل وهي أيام القلائل. ثم إن الإنسان في هذه الأيام القلائل لو فكر ما حد يضمن أنه يعيش إلى أيضا رمضان آخر. فإذا اكتمل الإنسان هذا الشهر الكريم حتى حصل الأجر العظيم وما يدري هل يدرك رمضان آخر أو ما يدرك رمضان آخر. فهذه فرصة العمر الذي ينبغي للإنسان أن يهتم بهذه الفرصة ويعطيها حقها من التسبيح والتهليل والصلاة والطواف وغير ذلك من الأعمال الصالحة. وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية. تزكو بحياة الأبدية حياة الأبدية حياة الآخرة. لأنه إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار ونادي ملك يا أهل النار يا أهل النار خلود ولا موت ويا أهل الجنة خلود ولا موت. فهذه الحياة الأبدية التي أما حياة الدنيا فهي قصيرة أما كانت ومهما طالت من الأعمار وإن طالت فهي قصيرة قصيرة مهما كانت. فلا ينبغي للإنسان أن يؤذن الشيء الذي يتنى ولأيامه معدودة ما يدري وش يحصل منها على الشيء الباقي المستقبل. هذا هو المستقبل الحقيقي ما هو مستقبل أيامنا في الدنيا. والله ولذلك تجد بعض الناس وتسمع من بعض الناس أنا بيعمل كذا بيأمن مستقبلي. المستقبل مستقبل الآخرة مستقبل الدنيا يبي يمضي ويبي يمشي كله سواء. الإنسان في حالة غنى وفي حالة فقر وكذا كذا ماشي وأيام القلائل السماء. لكن المهم الحياة الأبدية التي هي حياة الآخرة أولها حياة البرزخ والقبر عندما يوضع الإنسان في قبره إذا من الله عليه أسأل الله الكريم قبره بالعمل الصالح فهو في قبره منعم يفتح له باب من أبواب الجنة ويأتيه من روحها ويفتح له في قبره مد بصره فليكون في نعيم في قبره. والناس في هذه الدنيا أكثرهم معذبون وفي ضيق وفي همه وفي غاية السرور وهم في قبره. فإذا قامت القيامة وذهب إلى منزله في الجنة فلا عد حد لذلك بل يقول الله سبحانه وتعالى نعم تتجافى جنوبهم عن المرافع يدعون ربهم قربا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء لما كان يعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله أعد الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يمكن أن يخبر النعيم الجنة ما يمكن أن يدير ذلك هو وقع تصور مهما تصورت من نعيم ومهما وقع في نفسك من نعيم فما في الجنة فوق ذلك وشيء لا تستطيع أن تصوره. هذا هو وهي السعادة الأبدية. فينبغي للمسلم أن يغتنم هذه الأوقات ويلحي إلى الله سبحانه وتعالى بالدعوة والاستغفار. والله يقول ادعوني أستجب لكم ولا سيما في هذا الشهر إن لله نفحات. يستعرض الإنسان هذا الأهل ويتحرى لهذه النفحات من المولى سبحانه وتعالى. ويكسر الجوع والضرر من حدتها وسورتها ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين. هذا من الحكمة أن الصيام الجوع والعطش يضيق مجرى الشيطان والشيطان هو الذي ينسى الإنسان ينسله أجزاء على فعل المعاصي والذنوب وغير ذلك إذا باق باق عن الشيطان. ثم أيضا أنه يأكل نيران يمرر نفسه على هذا على الصبر وعلى التحمل ويكون عنده تحمل وعنده صبر نسيمة الطاعات والعبادات. ثم أيضا أنه بهذا الجوع الذي حصل وهذا يتذكر إخوانه الفقراء المساكين الذين ليس عندهم ما يأكلون. وتضييق مجال الشيطان من العبد لتضييق مجال الطعام والشراب وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه. يقول لها قطع البصر. البصر إذا كان الواحد شبعان ورجان امتد البصر ونظر إلى أشياء محرمة وصار يستمع كذلك وإذا وكذلك من الرجل تنشط على المشي والذهاب والمجيء إلى فعل أو عياذ بالله المعاصي واليد كذلك. فإذا ضاق وضعف وضاق عليها الطعام انكمشت عن هذه الأمور فصارت انكفت عن كثير من الشر وتذكرت ما هي فيه وأثرت الطاعة لله. هذا كله من حكم الصيام. وتلجم بلجام فهو لجام المتقين. نعم لجام المتقين لجام ما هو كس ما هو لجام يوضع لكنه معنوي لجام المتقين الذي يترك يوضع لأنه إله جاع وعطش وتذكر إخوانه وتذكر الأعمال الصالحة وتأمل الآيات القرآنية وما تحط عليه من فعل الخير وما تأمر به من الدعوات ومن التسبيح ومن التهليل، اتصف بصفات المتقين. أسأل الله الكريم فضله. والمتقون هم أسعد الناس. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلذلك في رمضان يتشبه الذين لم يصلوا إلى درجة اليقين يتشبهون بالذين وصلوا في درجة اليقين، وربما يكون شهر رمضان سببا لك أن تتشبه بهم حتى تكون صفة حسناتهم وتستمر على هذه الصفة. وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. الصيام، الصيام لله، وإن كانت الأعمال كلها لله، الصلاة لله والزكاة كل الأعمال، ذاك الصيام له خصوصية ليست لغيره من الأعمال. لأن الصلاة ربما يصلي الواحد خوفا من الناس، ربما يصلي امرأة، ربما يصلي إذا كان والله كذا وكان كذا وكان ما يصلي أو كذا، مثل حالة المنافقين. المنافقين عند الرسول يجون يصلون معه، لكن إذا كان بالظلام والليل ما يجون، يقول الرسول ما يجون والصحابة ما يدرون عنه، فهم يحضرون بالنهار وربما لم يحضروا بالليل. ولذلك قال النبي أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن الظلام ما يشوفون يتعثرون. فقد يأتي ذا وقد يرائي الإنسان بعمله، لكن الصيام ما يمكن امرأته، لأن الصيام سر بين العبد وبين الرب. ما يعد ترك الطعام وترك الشراب ما يعلم أي أحد إنه تركه لله إلا صائم، لأن هذا محل القلب. حتى لو شفت الإنسان ما أكل ولا شرب يقول أنت صائم، ما تدري عنه، الله أعلم نيته. لكنه إن كان صائم حقيقي فهذا بينه وبين الله مسر بينه. ولذلك جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك طعامه وشرابه من أجلي. فإذا ترك الطعام والشراب من أجل الله فهذا هو الذي صومه صحيح، وهذا الذي أرضى الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي كان صومه لله. لكن يترك الطعام ويصوم الله أنا مع الناس الناس صائمين ويصوم معهم، ما يذكر إنه تركه لله، ترك الشراب لله، ترك الطعام لله، حافظ على الأذكار، حافظ على الأدعية لله. هذا الصائم لله، وهذا الذي صومه لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يجزى جزاء بغير حساب. لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصيام من الصبر، والله سبحانه وتعالى أخبر أن الصابرين يعطون جزاءهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، والصيام فيه سبحانه من الصبر، ما يصبر على صيام الإنسان، ما يكمله اللسان صابر، فهذا فيه أجر عظيم ما يحصل بغيره. ولأنه سر بين العبد وبين ربه، لو أراد أن يشرب ما حد يدري عنه، لو كان هو توضأ يستطيع يشرب ويرى ما حد يدري عنه أنه شرب، لكن يتركه لله، فهذا دليل على أنه قصد به وجه الله. والصوم لي وأنا أجيب، الله يقول أنا أطلع أعرف وأعرف طبعا عليه، اتركه لله. فثوابه ثواب عظيم لأنه لله سبحانه وتعالى، ما يدخله الرياء. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده. كان الصلاة مثلا كان الإسلام، الصلاة يفعل، يتوضأ ويصلي ركعات معظم، الزكاة يأخذ من ماله ويدفع وكذا، هذا فعل. لكن الصيام أكثر أعماله صبر، ما تفعل شيء، تترك أكل، تترك الطعام، تترك الشراب، تترك السباب، تترك اللغو، تترك الكلام بأعراض الناس، تترك هذا. عديدين من جاء من ثاني تكميم لهذا الأمر وهي هذا الأفعال، الذكر والطاعة والتسبيح لهذا، الله الكريم فضل. لكن اللي نريد أنا كل أمور متروكة. ولذلك قال الله سبحانه إنه ترك طعاما وشرابه من عجلنا. فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته. آثر محبة الله، أمرها الله بالصيام فترك الصيام طاعة لله، قدم محبة الله على محبة نفسه. هو يحب أنه يأكل، يحب أنه يشرب، يحب أنه يأكل مثلا من النساء، لكن منعه ذلك وتركه من أجل الله، وهذا ما يطلع عليه إلا الله. ولذلك قال الله: الصوم لي وأنا أجزي به. نعم. وهو سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة. وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر. نعم، هذا السر في كون لله. الناس يطلعون مثلا أهل بيتك أو جيرانك أو رفقك يشوفونك ما تأكل ولا تشرب ولا عارفين أنك ما تأكل، لكن هل تركت لله وعملت ذلك لله؟ هذا شيء حلو القلب ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك سمي الصيام الصيام سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله. يعني كده ترك الطعام والشراب من يعرف ان هذا انه خالص لله وانك عملت ذلك لله سبحانه وتعالى. ربما يعمل الانسان مخادعه، يعمل بعض الشيء مخادعه والعياذ بالله، مثل ما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان عنده مجموعه من المماليك، فاذا راى احدهم يحافظ على الصلاه والمتدين وكذا اعتقد، فقال له واحد كان تفتكر ان الواحد يصلي كذا اعتقد تراهم تحيلون بحيله، ما هم هذا لله بس يبغون على كذا يتركهم يخادعوني، قال ما خدعنا بالله خدعنا. فالنبوية يمكن الإنسان يحرص طلوع الصلاة وكذا والمخادعة، كما قال الله سبحانه المنافقين يخادعون الله وخادعهم، لكن إذا تركوا لله هذا الذي يصلي عليه الله ولا